سعداني دي. عشر دقايق. سيادة المستشار اسمي سعداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا مدرسة غالية. أنت اسمع قراءة بتاعتك. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الله اكبر. الف عليك يا رب. صدرك يا رب. اللهم صل الله. والظالمون ما الظالمون لهم من ولي ولا نصير. فالله هو الولي ويحيي الموتى Thank you. صدق الله.